بسم الله الرحمن الرحيم. يسر فرقة الفن الإسلامي بغزة أن تقدم لشعبنا الفلسطيني المرابط شريطها الرابع عشر مع زجال غزة أبو رامي. والمنشد مروان أبو الحسنى. جايين حمل من الرواح بدينا قرآن وإسلام. جايين حمل من الرواح بدينا قرآن وإسلام. جايين حمل من الرواح بدينا قرآن وإسلام. جايين حمل من الرواح بدينا قرآن وإسلام. جيدي يا نار قوي هجماتك قوي هجماتك قوي هجماتك قوي هجماتك قوي هجماتك وشدي قوي هجماتك وشدي يا كتائب نستعدي هجماتك وشدي يا كتائب نستعدي العدو أفسد في أرضي كون عنوان التحدي يا كتائب نستعدي طوّبونا وحاصروا قتلونا وشردوا نحو الحدود تقدموا ولتشعلوا أرض الحدود حي البنادق شرعا ولتنبذوا عهد العبيد صوت الكتائب قد علا والفجر عاود من جديد نادتكم الفردوس هيا اقبلوا من حوضكم حوض يا قسامين يا قسامين صبوا الصواريخ على المستوطنين يا قسامين يا قسامين صبوا الصواريخ على المستوطنين يا قسامين يا قسامين صبوا الصواريخ على المستوطنين يا قسامين يا قسامين صبوا الصواريخ على المستوطنين عدوا المنصات على المستوطنات عدوا المنصات على المستوطنات كبر بسم الله رب العالمين يا قسامين يا قسامين صبوا الصواريخ على المستوطنين يا قساميين يا قساميين صبوا الصواريخ على المستوطنين طور يا مقدام صواريخ القسام وما تخلي حدا من اليهود ينام طور يا مقدام صواريخ القسام ما تخلي حدا من اليهود ينام طور يا مقدام صواريخ القسام وما تخلي حدا من اليهود ينام طور يا مقدام صواريخ القسام ما تخلي حدا من اليهود ينام وبدنا يا قسام تصنع الألغام وبدنا يا قسام تصنع الألغام انصب كمايين المستوطنين يا قساميين يا قساميين صبوا الصواريخ على المستوطنين يا قساميين يا قساميين صبوا الصواريخ على المستوطنين على المستوطنات نزلوا النشامة الله يحميهم رمز الكرامة على المستوطنات نزلوا النشامة الله يحميهم رمز الكرامة وعلى المستوطنات نزلوا النشامة الله يحميهم رمز الكرامة على المستوطنات نزلوا النشامة الله يحميهم رمز الكرامة حملوا القنابل لبسوا الحزامة حملوا القنابل لبسوا الحزامة غنوا وداعا إلى عليين يا قساميين يا قساميين صبوا الصواريخ على المستوطنين يا قساميين يا قساميين صبوا الصواريخ على المستوطنين جيشك يا حماس أقسام اليمين على الأقصى رايحين شهداء بالملايين جيشك يا حماس أقسام اليمين على الأقصى رايحين شهداء بالملايين جيشك يا حماس أقسام اليمين على الأقصى رايحين شهداء بالملايين جيشك يا حماس أقسام اليمين على الأقصى رايحين شهداء بالملايين احنا يا قسام على الموت مبيعين احنا يا قسام على الموت مبيعين شد الأحزمة واشحن هاتي أنتي يا قساميين يا قساميين صبوا الصواريخ على المستوطنين يا قساميين يا قساميين صبوا الصواريخ على المستوطنين يا أم الشهيد تهني بالشهيد ابنك في الجنة متهني وسعيد يا أم الشهيد تهني للشهيد ابنك في الجنة متهني وسعيد يا أم الشهيد تهني بالشهيد ابنك في الجنة متهني وسعيد يا أم الشهيد تهني للشهيد ابنك في الجنة متهني وسعيد يلا يا شباب نعمل الزفة يلا يا شباب نعمل الزفة ونزف العريس إلى الحور العين يا قساميين يا قساميين صبوا الصواريخ على المستوطنين يا قساميين يا قساميين صبوا الصواريخ على المستوطنين اسمع يا شارون بيان الحماس ارحل عن حيفا والقدس وعمواس اسمع يا شارون بيان الحماس ارحل عن حيفا والقدس وعمواس اسمع يا شارون بيان الحماس ارحل عن حيفا والقدس وعمواس اسمع يا شارون بيان الحماس ارحل عن حيفا والقدس وعمواس وانت يا مفاد جهز الأكياس وانت يا مفاد جهز الأكياس مصيرك شارون تلحق برابين يا ق قساميين يا قساميين صبوا الصواريخ على المستوطنين يا قساميين.